إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فيا أحبتي في الله، تكلمنا في الخطبة الماضية عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وما تقتضيه هذه الشهادة من الكفر بالطاغوت، وهو كل ما يعبد سوى الله تعالى، وما تقتضيه هذه الشهادة من الكفر بالطاغوت والبراءة منه ومن عابديه ومعاداتهم في الله تعالى. واليوم أيها الأحبة، سيرتكز الحديث إن شاء الله على معنى الشهادة الثانية، شهادة أن محمدًا رسول الله. وهذه الشهادة يسأل عنها الشخص في قبره عندما يقول له الملكان: من نبيك؟ ويسأل عنها يوم القيامة فيقال له: ماذا أجبتم المرسلين؟ ومعنى هذه الشهادة يتلخص في أربع كلمات، وهي: تصديقه فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع وأقر. تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع وأقر. فتأملوا معي رحمكم الله، تأملوا معي هذه الكلمات الأربع تأملا جيدا. أولاها: تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، أي تصديقه في كل ما أخبر به من الغيوب مما مضى ومما سيأتي، مما يكون في الآخرة ومما يكون في هذه الدنيا من الملاحم والفتن ومن أشراط الساعة ومن نصر هذا الدين والتمكين لأهله المتمسكين به وغير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تصديق ذلك كله والإيمان به إيمانا جازما، فهو الصادق المصدوق المبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا قصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم توضح لنا معالم هذا التصديق. فقد روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل هو أشد الناس على المشركين، لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه. فقيل يا رسول الله: ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان، أي ما أبلى أحد مثل بلائه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، أي استغربوه وقالوا: إن كان هذا من أهل النار فأينا من أهل الجنة؟ فقال رجل من القوم: ما دام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، إذن لأتبعنه لأرى ما يكون حاله. فصار يتبعه، فإذا أسرع أسرع، وإذا وقف وقف، حتى جرح ذلك الرجل فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ فأخبره الصحابي بالقصة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة. ففي هذه القصة نرى تصديق هذا الصحابي لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من كون ذلك الرجل من أهل النار، مع أن الصحابة يشاهدونه يقاتل المشركين أشد القتال، فلذلك استغرب الناس الخبر. ولكن تيقن هذا الصحابي أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، فلا بد أن يؤول حال ذلك الرجل إلى ما يستحق به دخول النار. فتبعه فرأى أنه لما جرح لم يصبر، فانتحر بسيفه، فظهر بذلك وجه كونه من أهل النار. فأتى ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. وهكذا يكون المؤمن يصدق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما هو كائن من أشراط الساعة ونصر هذا الدين وتمكينه ولأهله وغيرها من الأخبار، ولو كان الظاهر من واقع الأمور يبدو على خلاف ذلك. والكلمة الثانية من تلكم الكلمات الأربع مما يتلخص فيها معنى هذه الشهادة هي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر. فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب التنفيذ. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أما إذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر دون أن يأمر به أمرا جازما فهو مشروع ومستحب وليس بواجب، ولكن ينبغي للمسلم أن يحرص عليه ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب فيه إلا لما فيه من الخير والنفع والصلاح. فهو صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على هداية الناس إلى ما فيه صلاحهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب التحاكم إليه في جميع الأمور. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والكلمة الثالثة اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، أي اجتناب المحرمات والمكروهات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في عموم طاعته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والرابعة من تلكم الكلمات ألا يعبد الله إلا بما شرع وأقر، وذلك لأنه لا طريق يوصل إلى الله تعالى إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فيقف المسلم عند السنة ولا يتعبد إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك البدع التي أحدثت بعده عليه الصلاة والسلام. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول في خطبه: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نفعني الله وإياكم بآيات كتابه الكريم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، هنا سؤال، وهو كيف يجب علينا أن نتلقى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن نتلقاه بالتعظيم مع الطاعة والحب، فلا يستهان به فلا يعصى، وبالحب فلا يكره. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نعظمه فلا نستهين به، وعلينا أن نطيعه فلا نعصيه، وعلينا أن نحبه فلا نكرهه. أيها الأحبة، إليكم بعض نماذج من الحب والتعظيم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حياة أصحابه الكرام. يقول عروة بن مسعود رضي الله عنه قبل إسلامه: أي قوم والله قد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. إلى أن قال: إذا أمرهم عليه الصلاة والسلام بشيء ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فهكذا كان دأب الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. كان إذا أمرهم بشيء ابتدروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فبلغ الناس ذلك فاتخذوا خواتم من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يخذف، أي يرمي بالحجارة الصغار، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه عبد الله بن مغفل عاد إلى فعله، فقال له: أحدثك عن رسول الله أنه نهى عن الخذف وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. متفق عليه. أحبتي في الله، إنما تعانيه الأمة اليوم من الذلة والصغار والضعف والهوان على الأمم فهو جزاؤها جزاء وفاقا. فحينما استهانت بهديه صلى الله عليه وسلم إما بمعصيته أو الاستنكاف عن طاعته وتطبيق شرعه أو ترك سنته وابتداع المحدثات في الدين، فعند ذلك هانت على ربها واستهان بها عدوها. وما ربك بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والعلمانيين يا رب العالمين. اللهم مكن لعبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا سميع الدعاء. اللهم إنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا سميع الدعاء. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين، وانصر عبادك الموحدين عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم في بورما، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في العراق، وانصرهم في الشام وفي كل مكان يا سميع الدعاء. اللهم عليك، اللهم عليك بمن آذى المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالحوثيين الرافضة. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم لا تجعل لهم سبيلا إلى عبادك الموحدين في دماج. اللهم انصر عبادك الموحدين في دماج. اللهم ارفع رايتهم عاليا، وانصرهم على الحوثيين المعتدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.